إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. هادم اللذات هو الموت الذي يهدم اللذة وينقص متعة البقاء في الدنيا، بل ويقطع الإنسان عن الدنيا بأسرها. فينبغي استحضار الموت والإكثار من ذكره وعدم الغفلة عنه بسبب اللهو في الدنيا وزخرفها. فكل الناس سيموتون، لن يبقى على الأرض أحد، الحياة تمضي والأعمار تنقضي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل البشر سيتركون هذه الدنيا إلى الآخرة وإلى الجزاء الأوفى من الله الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه سبحانه وتعالى ووعده ووعيده. فلا يعاقب أحدا بذنب غيره، ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله وحسن عمله. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب أيها المسلمون هو الذي ليس مقيم في بلده ولا بين أهله وذويه، فهو يأمل الرجوع ويتهيأ للرحيل، فلا مستقر له ما دام غريبا. كذلك حال المؤمن في الدنيا، هذا هو حال المؤمن في الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب، يعلم أن بقاءه فيها مؤقت، فهو متهيئ دائما للرحيل إلى محله الدائم ومستقره الذي لا يزول عنه ولا يبيد عنه ولا يفارقه. قال ربنا عز وجل عن ذلك المنزل: أكلها دائم وظلها، لا يبيد منها شيء، لا تنتهي ولا ينتهي من فيها، ولا يموتون ولا يشيخون ولا يهرمون ولا يمرضون، باقون مقيمون في ظل الله عز وجل وجنته. وقال سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجوع ملازم للبشر، يأكلون كل يوم ثم يجوعون ويتألمون ويطلبون الطعام والماء. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تتكشف عورتك ولا تحتاج، بل مكسو من الله عز وجل، وأنك لا تظمأ فيها كما تظمأ في الدنيا. العطش يصيب الناس في اليوم الحار وفي غير ذلك، يطلبون الماء ويتألمون يريدون الماء. الجنة لا يظمأ فيها أحد ولا تضحى، لا يصيبك حر الشمس الذي هو في الضحى إذا ارتفعت، لا يصيبك في الجنة شيء من ذلك، لأن الجنة ليس فيها شمس، كما قال الله عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، بل هي ظل ممدود، كما وصفه الله عز وجل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك في وقت القوة للمرض، فإذا أعياك المرض وإذا بك عندك من الأعمال ما يكتبها الله لك وكنت عليها دائم مستمر فيها حال النشاط والقوة والصحة، إذا مرضت كتبها الله لك وأنت مريض كأنك تعملها. خذ من صحتك من الأعمال لمرضك تستعين بها، وخذ من حياتك لموتك، فإذا مت وإذا عندك من الأعمال ما تستعين به. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل سبب عظيم لدخول الجنة، هو السبب الوحيد بعد رحمة الله وفضل الله ونعمة الله وكرمه على بني آدم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال البخاري رحمه الله: باب في صحيحه، باب في الأمل وطوله، وقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، ذهبت الدنيا، ارتحلت الدنيا مدبرة. لا بد أن نعلم هذا اليقين، الدنيا لا تبقى لنا ولا نبقى لها، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه هي الحقيقة. هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين الخليفة الرابع يقول هذه الحكمة البالغة التي فيها اختصار لحكمة خلق الله للبشر، ماذا هم عاملون وبماذا هم مطالبون ولماذا هم يتعلقون بهذه الدنيا. الأمل يلهي الناس، يتأملون ويتأملون ويريدون البقاء، وهم يعلمون أن ليس لهم البقاء، وأن هذه الدار دار الفناء، دار البقاء دار أخرى وحياة أخرى لا يصلها الناس إلا بالفاصل والفارق بين هذه الدار وتلك الدار، الموت هو الفارق، وهو الذي ينتقل منه الناس من حياة إلى حياة، من حياة عمل وتكليف إلى حياة جزاء ونعيم، أو جزاء وعقاب وجحيم والعياذ بالله. فالناس يلهيهم الأمل عن اللقاء المحتوم، ويعلقهم الأمل في الدنيا تعليقا شديدا حتى ظنوا أنهم فيها باقون وغير مفارقين لها. نسأل الله العافية والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم النبي شكلا خطا مربعا متساوي الأضلاع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، رسم الشكل المربع عليه الصلاة والسلام، ثم جعل في وسطه نقطة وانطلق منها بخط خارج ذاك المربع الخط ممتد خارج الخط المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. الخط من نقطته إلى نهاية الخط المربع جعل خططا صغارا عن جنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان، للنقطة التي في وسط المربع، هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. أينما يذهب الأجل محتوم، يذهب يمين، يذهب فوق، يذهب شمال، أينما يذهب أجله محيط به، لا يتأخر ولا يتقدم مهما فعل من الأسباب لدفع الموت والفرار منه. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أمامكم، أنتم تفرون وهو أمامكم، لا فرار من الموت. هذه حقيقة لا بد أن نكثر من ذكرها في قلوبنا وأقوالنا ومجالسنا وفي حياتنا المؤقتة. ثم رسم عليه الصلاة والسلام وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج، خارج الأجل، ممتد بعد الموت، هذا أمله، أمل الإنسان بعد حياته، وهذا الذي هو خارج منه أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض من أول ولادته إلى أن يبلغ الأجل في آخر الخط المربع، الأعراض تنتهشه، إن أفلت من هذا نهشه هذا، وإن أفلت من هذا العرض جاءه العرض والحادث والبلاء والمصائب في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد مكابدة، هذه حقيقة الإنسان، صورها عليه الصلاة والسلام الصحابة في شكل بسيط يبين هذه الحقيقة التي أكثر الناس عنها غافلون، والذين يعلمونها لا يعطونها حقها من التقدير. الحياة فانية، والحياة ليست باقية ولا يبقى فيها أحد، ونعيمها زائل عنك أو تاركه أنت، هذه هي الحقيقة. لا بد للمسلم أن يعي هذه الحقيقة ويعظمها التعظيم الشرعي الذي يريده الله تبارك وتعالى، وإلا كيف يزهد في الدنيا وقلبه مشغوف بها متعلق بها، يقدمها على أمر الله، يقدمها على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يزهد بها؟ لا يزهد إلا من عظم أمر الله والآخرة وخشي لقاء الله وخاف من ذلك المقام أن يسأل عما قال وعما فعل وعما اعتقد، سيسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. لا بد أن يستحضر المسلم الموت. أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال البخاري عن أنس رضي الله عنه في رواية أخرى لذلك الحديث: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا خطوطا وقال: هذا الأمل، خط الطويل، وهذا أجله. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك، يترقب ذلك الأمل، يعني انظروا، فبينما هو كذلك يعيش مع ذلك الأمل الطويل، أجله بعد عام، ويقول: بعد عامين سأفعل، وبعد ثلاثة سأفعل، وأجله دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو أجله والموت. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يعافينا وإياكم من فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.